يتخلصوا عن كل ما عليه. سبق ونشرنا وقلنا بأن المؤلف رحمه الله تكلم في هذا الفصل عن أحكام المحتضر، والفقهاء إنما يتكلمون عن أحكام المحتضر وعن أحكام المريض وما يجب عليه هو في نفسه وما يجب على الحاضر له فعله من أداب الزيارة وما إلى ذلك. والعبارة الأولى كانت في مسألة عيادة المريض، وكان الأولى أن يجمع المؤلف رحمه الله كل ما يتعلق بإحكام المريض ويجعله فصل مستقلا عن المحتضر الذي هو في سياق الموت. وإن كان المريض مرضا شديدا قد يصل به الحال إلى الحال الموالية وهي المحتضر، ولهذا هو تكلم في بداية الأمر عن أحكام المريض ثم انتقل إلى الكلام عن المحتضر، وفي الأخير رجع في كلامه إلى ذكر شيء مما يجب في حق المريض لما قال: وعلى المريض أن يحسن ظنه بربه وأن يتوب إليه وأن يتخلص عن كل ما عليه. وقبل الشروع في المقصود في جثيمة الموضوع والكلام، يجدر بنا أن نتكلم ولو بإشارة وجيزة وبكلام مختصر عن ما سبق الكلام فيه في الحصة السالفة والتي هي كالخلاصة والزبدة. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الفصل أن من السنة عيادة المريض، ورجح هذا القول وهذا قال به بعض العلماء، ولكن كما قلنا أن هذا ليس على إطلاقه، لأن عيادة المريض أحيانا قد تجب، فإذا تعينت مثلا بقرابة أو صلة رحم وجبت هنا العيادة عيادة المريض. وسبقا ذكرنا وقلنا بأن المؤلف رحمه الله أحسن اختيار لفظ، فقال عيادة المريض ولم يقل زيارة المريض، لأن الزيارة إنما تكون للصحيح والعيادة تكون للمريض. وأحسن أيضا لما أطلقها ولم يحدد لها وقتا، لم يحدد لها وقتا، لأنه كان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخص عيادة المريض بوقت من الأوقات، فتشرع عيادته ليلا ونهارا وفي أي وقت، وليس هناك يوم مخصوص في العيادة. لكن هذا لا يعني كما سبق التنبيه إليه أن الزائر أو أن العائد يختار أحرج الأوقات للمريض، فإذا علم أن المريض ينام فلا يزوره، أو عرف أن المريض مثلا في مستشفى لا يسمح للناس أو للعائد بالدخول فيجب أن يحترم هذا وإلا سدت الفوضى. والمسلم ينبغي أن يراعي مثل هذه الأمور حتى لا يقال عنه ما يقال في غيره. وأيضا مما أحكمه المؤلف رحمه الله أنه قال بيتسن عيادة المريض، يعني أطلق لم يبين هذا المرض الذي من أجله يعاد صاحبه، فقال أي مرض. لكن نحن فصلنا إن تذكرون قلنا بأن المريض الذي يعاد هو المريض الذي يحبسه مرضه لا يخرج للناس، فالمسلم من حقه أن يطمئن على صحته وعلى عافيته وأن يسأله. وذكرنا أن من فوائد عيادة المريض الدعاء له، تدعو له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه يدخل على المريض ويقول لا بأس طهور إن شاء الله، يصبره ويزيل عنه الهموم أو الغموم التي تقلقه حتى يحسن ظنه بربه عز وجل، وما إلى ذلك مما ذكرناه في فوائد عيادة المريض. لكن قلنا لو أن الإنسان مرض مرضا ولكن ذلك المرض لا يحبسه يخرج للناس ويشاهده، فهل تجب هنا العيادة؟ لا تجب عيادته، لأن الإنسان قد يطمئن عليه وهو في خارج البيت وهو في الشارع. ولكن ثمة أمر يحبسنا على أن نقول بأن لا يزار أو لا يعاد المريض إلا إذا حبس، شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو الذي فصل بها. لكن ابن القيم رحمه الله أشار في الزاد أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المرضى لرمد وغيره، يعني الرمد هو المرض أو الداء الذي يصيب عين الإنسان، وهو مرض بسيط في الحقيقة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود أن يمرض به، قال من الرمد وغيره. فهذا إن صح ودلت عليه الأحاديث وجب الأخذ به، لأن الحجة في النصوص. فالإنسان قد يزور المريض حتى ولو كان مرضا مرضا خفيفا، لأن اتباع الهدي أولى. ولم يتبع عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور المرضى الذين يحبسهم مرضهم ولا يخرجون للناس، بل كان يزور المرضى وليس ثمة تفريق. لكن أهم ما يذكر في هذه المسألة أن المؤلف قال من السنة عيادة المريض، وقلنا بأن هذا ليس على إطلاقه، لأن عيادة المريض أحيانا قد تجب. فالإنسان مثلا الذي يمرض والده أو والدته أو جده أو ابنه، فهذا بينه وبين المريض قرابة وصلة رحم، إذن فيتعين عليه وجوبا أن يعود، لا لأجل المرض فحسب، وإنما لأجل القرابة. ولهذا رجحنا القول أن عيادة المريض واجبة، لكن هذا الواجب هو واجب كفائي، كفائي بمعنى أنه إذا مرض مسلم وجب على المسلمين أن يعودوه، ليس على جميع المسلمين، لكن إن عاده جمع من المسلمين يسقط الإثم عن الآخرين. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال عنه الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله بأنه المذهب الصحيح، وهو حق، لأن الأدلة تدل على ذلك، منها الحديث الصحيح المعروف الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، وفي بعض الروايات ست، منها قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض فعوده، وفي لفظ وعيادة المريض، وفسر الحق هنا بالوجوب لأنه من صيغ الوجوب حق، ليس كما قال بعضهم أن المراد به هو حق الصحبة، لا، بل هذا الحق لفظ الحق في هذا الحديث يدل على الوجوب أنه واجب. يؤيده أيضا ما ثبت في الصحيحين ورواية البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر قال أمرنا باتباع الجنائز وبعيادة المريض الحديث. يؤيده كذلك قوله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العار، هذا أمر يفيد الوجوب، إذن فدل على أن عيادة المريض واجبة، ولأن المريض قد المسلم، نقول المريض المسلم، وإن كان المؤلف هنا قال تسن عيادة المريض يعني أطلقها ولم يجعلها خاصة بالمسلم، لكن مقصوده المسلم. لكن الكافر هل يعاد أم لا؟ قلنا إذا كانت هناك مصلحة لذلك يعاد أيضا المريض الكافر. ما هي المصلحة؟ أن يعرض عليه الإسلام، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم خادمه اليهودي وكان على فراش الموت، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام وقال قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال له أبو أطع أبا القاسم فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه منا. انظروا تلك الفائدة العظيمة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة هذا اليهودي، يعني في تلك اللحظات التي كان في أول يوم من الآخرة وآخر يوم من حياة الدنيا يودع، ورغم ذلك لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم من هدايته ولم ييأس من دعوته، دليل على أن الإنسان يدعو إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل لحظة ولا ينقطع عن العمل الصالح حتى إذا قامت الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم وفي يد أحدكم فسيلة يريد أن يغرسها فليغرسها، لأن له بها أجر. وانظروا ماذا قيمة الدعوة إلى الله عز وجل، لأن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم أو ممن طلعت عليه الشمس، يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت فائدة أنه دخل هذا اليهودي بسبب دعوته إلى دين الله عز وجل، وانظروا ذلك الفضل، لأن يهدي الله بك رجل ثم الفائدة العظيمة لليهودي الذي أسلم ورغم ذلك لم يعمل عملا صالحا، يعني كان على يهودي على كفره، ولكن لما أسلم قال لا إله إلا الله وتوفي على ذلك أنقذه الله من النار، أنقذه الله من النار. فهذا شيء عظيم. إذن المريض ولو كان كافرا يعاد إذا كان ثم مصلحة. إذن هذا الذي ذكرنا في مسألة عيادة المريض، وما ذكرناه من مسائل لا يمكن أن نتكلم عليها الآن لأنه سبق التفصيل فيها. ثم قال وتلقين المحتضر الشهادتين. التلقين ذكرنا معناه، قلنا هو التذكير، تذكر المريض بالشهادة. وقلنا أن معنى التلقين ليس كما يفهم البعض أن تذكر الشهادة أمام المريض حتى يذكرها، تلقنه بمعنى أنك تتكلم وتقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله يا عم يا خال، قل لا إله إلا الله، أو تذكره بما يفهمه. قال مثلا لا تنسى الشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوهم ذكروهم بها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار فقال قل لا إله إلا الله، فقال بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يا خال قل لا إله إلا الله، قال له يا خال لأن الأنصار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوالهم من بني النجار وهم من الأنصار، فقال الرجل أخال أم عم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل خال، فتذكر الأنصاري وقال خير لي أن أقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه، بل ثبت عنه أنه لقن حتى عمه الذي مات على كفره أبو طالب، قال قل لا إله إلا الله لكن لم يقلها ومات على كفره، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لكن هنا يقال موتاكم يعني موت المسلمين، لأن الغالب الذي يحفر في موت المسلم هم مسلمون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم، ولكن لا يعني هذا أنه لو دخل على كافر ووجد مصلحة في ذلك أن يعرض عليه الإسلام يقول قل لا إله إلا الله، ربما يقول فينجيه الله عز وجل من عذاب النار. وهذا التلقين لا يفهم منه أنه يجب على قرابته، كل من يحضر احتضار المريض يذكره، ولكن هذا التذكير أيضا ذكرنا له صفة، لا ينبغي الإنسان يقول كل دقيقة قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، إذا قالها مرة اكتفي بذلك، لأنه لو كررت له الكلام ربما يضجر ويقلق ويضيق قلبه، وربما يصدر من فمه ما لا يليق كسب وشتم وما إلى ذلك. قال العلماء لكن إن تكلم بعد الشهادة بعد أن قال لا إله تكلم هنا يعاد عليه التلقين. لماذا؟ لأن العبرة بآخر الكلام، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال العلماء هل يقول له يعني يقول لا إله إلا تكفي، أم أنه يتوجب عليه أن يأتي بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعض العلماء قال يأتي بشهادة أن محمد رسول الله، لكن الصحيح أنه لو قال لا إله إلا الله يكفيه ذلك، لأن من قال لا إله إلا الله من لوازم هذه الكلمة العظيمة أن يشهد للرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، يشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبأن الله سبحانه وتعالى بعثه، ولأنه جاء في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله يكفيه ذلك. لكن المؤلف هنا قال تلقين محضر الشهادتين، فإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهذا من التوحيد ولا يضر. ثم قال وتوجيهه وتغميضه إذا مات. توجيهه أي توجيه المحتضر الذي هو في سياق الموت، ذكرنا هذه المسألة وقلنا لأهل العلم فيها قولان. القول الأول أنهم يقولون باستحباب توجيه المحتضر الذي هو في سياق الموت إلى القبلة، كيفية توجيهه بأن يوضع على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة، لأن هذه الكيفية صحيحة، لا كما يعتقد البعض أن توجيه مثلا الميت الذي يكون في القبر أن يلقى على ظهره بمعنى أنه يستقبل القبلة بوجهه، هذا قال بعض العلماء لكنه مرجوح. لماذا نقول بأنه إنما يوجه بأن يوضع على شقه الأيمن؟ لأنها الصفة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم النائم أن ينام عليها، وكذلك الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يوضع عليها، وممن قال باستحباب توجيه المحتضر الى القبلة طائفة من اهل العلم كما روى ابن ابي شيبة عن ابراهيم التيمية قال انهم كانوا يستحبون توجيه الميت التوجيه المحتضر توجيه الميت الى القبلة هذا ثبت فيه السنة لكن هنا الكلام عن المحتضر طائفة من اهل العلم يستحبوا ذلك ونقل ابن قدامة في المغني ذلك عن نفر من علماء كالامام الاوزاعي واهل الشام وعطاء واسحاق وغير من اهل العلم ونسب القول في ذلك الى الامام مالك رحمه الله واهل المدينة لكن ذكرنا بان الامام ابن الحاج في المدخل نقل عن مالك عكس ما نقله ابن قدامة في المغني قال بان مالك رحمه الله كان لا يرى توجيه المحتضر الى القبلة لا يرى بل يقول ليس عليه عمل الناس اي انه يراه من البدعة وهؤلاء كما قلنا من قال توجيه من قال بتوجيه المحتضر الى القبلة استندوا الى بعض الاثار والادلة منها حديث اشرف ما استقبلتهم به مجالسكم على القبلة لكن هذا الحديث لا يثبت ومما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن الكبائر قال هنا تسع وعدد له هذه الكبائر في اخر الحديث قال واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من استدل به على توجيه المحتضر الى القبلة فليس به ما يدل على ذلك لان قول النبي صلى الله عليه وسلم واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا يقصد بالاحياء المصلون الذين هم في الصلاة والاموات الذين هم في اللحم اي عندما يقبرون والمحتضر كما لا يخفى عليكم حي وليس بميت وهو غير المصلي غير المصلي لأنه لو قلنا بأن المحتضر يتوجه عليه أو يتوجب عليه أن يستقبل القبلة لقلنا بأن كل حي ينبغي عليه أن يستقبل القبلة وهذا لم يقل به أحد من العلماء لأنه يجوز للإنسان أن يعطي القبلة بظهره وكذلك استدلوا بحديث البراء بن معرور لما أمر من حضر حاله أن يوجهه إلى القبلة قالوا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أصاب الفطرة هذا الحديث لو كان حديثا صحيحا لقامت به الحجة ولقلنا به لكنه حديث ضعيف مرسل كما حقق ذلك أئمة أهل الشام إذن فكل من ذهب إلى استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة بمثل هذه الآثار لا يسلم له لأنها كلها آثار ضعيفة ومردودة والصحيح أن المحتضر لا يوجه إلى القبلة يعني إن كان موجه إلى القبلة دون قصد فليس به بس لكن أن يعتقد الإنسان أن السنة أن يوجه إلى القبلة ولهذا كره سعيد بن المسيب رحمه الله أن يوجه المحتضر إلى القبلة وأنكر عليه أنكر عليه قولا وفعلا أما القول فقد قال أليس الميت بمسلم وقد قال الله عز وجل فأينما تولوا فتما وجه الله الميت هذا مسلم إذا ليس هناك فائدة من أن يوجه إلى القبلة وهو لما حضرت الوفاة حولوا فراشه لما أغمي عليه إلى القبلة لكن أفاق بعد ذلك فقال أحولتم فراشي قالوا نعم قال أرجعوني إلى ما كنت إليه وهذا كما قلنا كيف كان السلف يحرصون على إنفاذ السنة كما فهموها ولو كانوا في آخر لحظة من أعمارهم في آخر لحظة من أعمارهم قال أحولتم فراشي قالوا نعم قال هو حتى لا يعتقد أنها سنة لأنه لا يرى بأنها سنة وتوقفنا عند هذا ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله وتغميضه إذا مات تغميض المحتضر إذا مات ولو زاد المؤلف تغميض المحتضر والدعاء له لكان أفضل وأحسن لما سوف نذكره تغميض الميت يعني إذا مات لا يخفى عليكم أن الميت إذا مات شخص بأبصاره ببصره شخص بأبصاره إلى السماء وربما لو بقيت عيناه مفتوحتين لكان هذا المنظر قد يخيف حتى بعض الحاضرين ويشوه منظر الميت ولهذا قال العلماء ما الحكمة في تغميض عيني الميت قال لدفع التشويه عنه لأنه لو بقي بشخوص بصره لكانت هذه صورة مشوهة وبعض من العلماء من قال الحكمة في ذلك حتى لا تصل إليه الهوام يعني الحشرات الأرض إلى حدقة عينه فدعه له لكن مثل هذا التعليل ك- كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا التعليل بعيد. لماذا؟ لأن الهوام اليوم لاسيما غير موجودة. يعني المريض الآن إذا مات في الغالب أنه يموت في البيت وفي المستشفيات، وهذه أماكن ليس فيها هوام، ليس فيها دواء ولا حشرات تأكل حدقة العين. لكن أيضا من حكمة يمكن أن نقول أن الناس إذا أغمضت عين المريض يأنسون به، لأنه شبيه بالنائم. ولهذا ترى الناس لما يدخلون على المريض ويجدون أن عينيه قد أغمضت يقول والله هو كالنائم، فلا ينفرون منه، بخلاف لو أنهم رأوا عينه لازالت مفتوحتين وقد شخص ببصره إلى السماء. هذا منظر قد يخيب وقد يقلقه، لا سيما من كان يأنس بذلك الميت يعني قبل وفاته. فهذه الحكمة والله تعالى الآن. لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وإنما تذهب عيني الميت إلى الروح. ولهذا مثلا إذا وجدتم المريض مثلا قد شخص مثلا بعينه إلى جهة اليمين أو ذيها جهة الشمال، فهذا يعني أنه لما قبضت روحه تبعها البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الروح تذهب والبصر يتبعها، وهذا قال فيه العلماء دليل على أن الروح جسم لكن له خاصية، يعني غير الخاصية التي لبدن الإنسان صلبة مثلا، لكن لها ماهية، فهي جسم. لأن البصر لا يمكن أن يتبع شيئا ليس بجسم، ولكن الإنسان قد لا يراه. إذا قلنا جسم لا يعني بأنه مرئي، يعني نستطيع أن نصفه، لكن الميت يرى ذلك، يبصره، يتبع تلك الروح أين تذهب، يعني ببصره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي جسم له ما هي خاصة، والروح هذه أو النفس جعلها الله سبحانه وتعالى كالدم الذي يدخل فيه في شرايين الإنسان، أو كالماء الذي يمشي في العود، أو كالنار التي تمشي في الفحم. فكذلك هذه الروح وإن كانت هي من أمر الله سبحانه وتعالى، فهي جسم نوراني خفيف لكن يتخلى البدن. لكن إذا جاءت الساعة فارقت الروح هذا البدن فظل جثة هامدة. الدليل على أن الميت إذا مات تغمض عينه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد والبيهقي من حديث أم سلمة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني شخص بصره والفتح يقال شق بصره وشق بصره كلاهما صحيح، سواء قلنا هو شق بصره أو شق بصره كلتا روايتين صحيح. قد شق بصره يعني فتح، فأغمضه، هذا هو الدليل، أغمضه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قال النووي إن الروح إذا قبض يعني إذا خرج من الإنسان تبعه بصر الإنسان أين يذهب. ولهذا قد ترى الميت يرى جهة اليمين أو يرى جهة اليسار أو يرى جهة السماء، اعلم أنه تبع الروح لما فارقت بدنه. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قال فضج ناس من أهله، ضج بمعنى أكثر الكلام من النياحة على عادة الجاهلية، أنهم يصحون ويبكون وربما قد يتكلمون بكلام فيه سأم من قضاء الله سبحانه وتعالى وعدم رضا بقدره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ناصحا ومنبها لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وهذا في فائدة عظيمة. كثير من الناس ممن يحضر الميت في تلك الحال عندما تقبض روحه، وخاصة النساء، خاصة النساء يكثر فيهن الجهل، فإذا دخلوا على ذلك المريض أو أقول على ذلك الميت رأوا أنه من الواجب عليهن أن تبكي وأن تتكلم بكلام أحيانا يكون قبيحا، وأنها إذا لم تفعل هذا فكأنها لم تتعاطف مع ذلك الميت، وربما عابها بعض النساء وقالوا بأن هذه يعني قلبها قاسي وأنها لم تبكي على ذلك الميت. كلا، قد الإنسان لا يبكي ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن والعين أحيانا تدمع وأحيانا لا تدمع، ولكن الحزن دائما يكون في القلب. والأهم من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنسان لا يقول إلا ما يرضي، لكن لما يذهب ويقول هذا ما بقي لأحد وقد مات هذا الذي كنت أتكل عليه وإلى غير ذلك، هذا كله من النياحة المحرمة من الندب الذي لا يجوز. فما بالك إذا ضم الإنسان إلى هذا الكلام تلك الأفعال الذميمة كشق الجيوب ونسل الشعور ورطم الخدود وما إلى ذلك. انظر لما ضج ناس من أهله قال لا تدعوا على أنفسكم إلا خير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول ودعاء الملائكة مستجاب، هم يؤمنون. أنت إذا قالت يا ويلي يا كذا الأمين تقول أمين، والميت يعذب ببكاء أهله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول الإنسان كيف يعذب وهذا قد أفضى إلى ما هو فيه، وهل يعذب الإنسان بفعل غيره؟ قال العلماء يعذب إذا كان هو من المتهاونين لم يوصي أهله بأن يتركوا البكاء عليه، يعني يعرف أن من عادتهم النياحة والندب ولكن لا يوصيهم، فهو يتحمل شيء من هذا الوزن. بهذا يمكن فهم هذا الحديث، لكما قال البعض أن هذا الحديث يعني وإن كان هو حديث صحيح، لكن البعض من لا يفقه السنة قال بأن هذا الحديث باطل لا يمكن يستدل به، لأنه كيف الله عز وجل يقول في القرآن وأن ليس الإنسان إلا مسعى وكل نفس بما كسبت رهين، قال فكيف يقال بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ لكن هذا من جهل، لو فهم الحديث ما ذهب به إلى أن يقول مثل هذا الكلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضج ناس من أهله قال لا تدعوا على أنفسكم إلى خير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يجب على من يحضر الميت ماذا يقول، دلهم إلى مراشد الأمور وإلى الأمر الذي ينفعهم، ينفع الزائر العائد وينفع كذلك الميت. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر له يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه، دعاء عظيم ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. الدليل على ذلك أنه قال واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني دعا بأن يكون ما خلف أبو سلمة من زوجة ومن أولاد يحفظ الله سبحانه وتعالى لهم أمرهم في دينهم ودنياهم، يعني يصلح أحوالهم بعد موته. وكان ذلك لأن زوجة أبي سلمة من تزوجها؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح أولاده ربائب للنبي صلى الله عليه وسلم، رباهم في بيته وتحت كنفه ورعايته، فأصبح أبوهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم لما دعا له. وما دعا له من خير الآخرة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه، لا شك أن هذا مما يعلم الله سبحانه وتعالى به، وما عند الله سبحانه وتعالى للنبي الشيء الكبير والعظيم. وهذا الحديث فيه دليل على أن الميت يعذب في قبره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وافسح له في قبره ونور له فيه، لأن القبر قد يضيق على الإنسان، ولهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينور له فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور ظلم على أهلها، ولكن الله سبحانه وتعالى إنما نورها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والمقصود بصلاة هنا بالدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو له، وهذا هو الواجب على العائد أن يدعو لذلك الميت الذي يصل إليه. ثم قال المؤلف وقراءة ياسين عليه، قراءة ياسين عليه هو يقصد عن المحتضر أولا ولا يقصد عن الميت، لأن بعض من الناس من ظنوا بأن قراءة ياسين لمن قال بها ويأتي تحقيق الكلام فيها بعد قليل، ظنوا بأنها تكون على الأموات، قالوا بأنه إذا مات الميت في البيت يأتون ببعض القراء كما يسمونهم الطلبة ويقرأوا عليه، حتى أصبح الذي عادة موجودة عند الناس، يعني إذا كان مات واحد الآن هذه بدأت تزول لكن لا تزال في البوالي وفي المناطق التي لم يصلها شعاع العلم، هذه عندهم بأن هذا الأمر لابد أن يكون ولو يتكلف الإنسان إجبار الطلبة أو أن يخلصهم خطر ما يجيوش حتى يخذوا المال والعشاء أيضا ويقرأون مما يقرأون، يقرأون ياسين على الميت. وهم إذا قلت لهم لماذا تقرأون يقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقرأوا على منتهم ياسين. أولا هذا الحد إن صح وإن كان فريق من أهل العلم صح ليس لهم فيما ذهبوا حجة، لأنه يقرأوا على منتهم ياسين كما قال ابن حبان في صحيحه، يقرأوا على موتهم ياسين أي على المحتضر الذي هو في سياق الموت. قال هو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتكم لا إله إلا الله، يعني لو قلنا باللي اقرأوا على موتكم ياسين المقصود به الموتى نقول لهم صح نسلم لهم، لكن لقنوا موتكم لا إله إلا الله هل يعني أن الميت إذا مات تروح تقول أنت عرسه لا إله إلا الله؟ إذا فالمقصود لقنوا موتكم الذين هم في سياق الموت، كذلك اقرأوا على موتكم ياسين الذين هم في سياق الموت. هذا الحديث اقرأوا على موتكم ياسين ذكره النخبة من أهل العلم في كتبه، رواه أبو داود ورواه النسائي ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد ورواه الطبراني ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ورواه ابن حبان في صحيح أيضا وصححه وحسنه السيوطي كذلك. الحافظ السيوطي حسن الحديث، هؤلاء ممن قال بثبوت هذا الحديث، ولكن من أثبت هذا الحديث لم يقل بأنه يقرأ على الميت وإنما يقرأ على المحتضر، وذكروا العلة في ذلك. قالوا ما السبب في قراءة ياسين عليه؟ قالوا لأن في سورة ياسين تشويق إلى الجنة، ولأن النفس أو الروح روح الإنسان إذا تشوقت إلى الجنة سهل عليها خروج الروح. قالوا وهذا في قوله سبحانه وتعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قالوا وكذلك في قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم بها ما يدعون سلام قول من رب رحيم. إذن هذه الصورة فيها تشويق للجنة. فقالوا المحتضر لما يسمع مثل هذه الآيات يخرج أو تسهل الروح إذا خرجت من جسده ولا يشعر بذلك لأنه يتشوق إلى الجنة ويتشوق إلى لقاء الله. ولهذا قال العلماء من يقول باستحباب قراءة ياسين على المحتضر قالوا هل يقرأها جهرا أم سرا؟ من قال بأن العلة هو التشويق يقرأها جهرا حتى يستمع، لكن من لم يقل بهذه العلة يقرأها سرا. هذا في من ذهب إلى استحباب قراءة ياسين على المحتضر، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات الفقهية له، قال بأن قراءة ياسين على المحتضر أمر مندوب ويستحب. وذكر أيضا عن الإمام أحمد كما في المسند أن المشيخة كانوا يقولون بأنه تستحب قراءة ياسين على المحتضر لما فيها من تسهيل خروج الروح، ولأن الله سبحانه وتعالى يهون له بها. لكن ذهب طائفة من أهل العلم بأن قراءة ياسين على المحتضر لا تجوز لأنه لم يثبت بها الحديث، وهذا الحديث الذي ذكر لكم ضعفه نخبة أيضا من أهل العلم وهم أعمدة هذا الشأن، منهم ابن القطان ومنهم الدارقطني ومنهم النووي رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال بأن هذا الحديث لا يثبت وإذا لم يثبت لا تقوم به الحجة. إذن فلا نقول باستحباب قراءة سورة ياسين على المحتضر. على الميت لا شك بأنها بدعة، لكن هل نقول على المحتضر بأنها بدعة؟ هذا مما نتوقف فيه. لماذا لا نقول به أو نتوقف به؟ لأن الأصل وارد. فالذي صحح الحديث أنه لجأ واعتمد على أصل، اعتمد على أصل، فلا يمكن أن نقول أنه ابتدع، ولهذا نسب هذا القول لطائفة من أهل العلم. لكن نقول العمل به غير ممكن لأنه لم يصح الحديث، فإذا ضعف الحديث فترك العمل به أولى. إذن فلا يقرأ، وإن كان المؤلفون ذهب إلى أن قراءة ياسين تستحب مندوبة. ومن قال بأن قراءة ياسين تكره قراءة على المحتضر وكذلك سورة الأنعام وكذلك سائر القرآن الإمام مالك رحمه الله. والعجب أن مالك رحمه الله في أكثر ما ينقل عنه حرصه الشديد على تطبيق السنة ونبذ البدعة، ومن يدعي اتباع الإمام مالك في كثير من هذه المسائل يخالفه، يتشبث بالبدعة ويدرسه. فمالك رحمه الله لما قيل له هل يقرأ، قال لا يقرأ لا ياسين ولا سورة الأنعام، قال لأنه لا ليس عليه عمل الناس. يعني التابعون لما كانوا في المدينة وكان قد شهدهم مالك رحمه الله والتقى بهم قال ليس عليه عمل الناس، لم يكن يعملونه، فدل على بدعيته. نقل الكلام هذا عنه الإمام ابن الحاج في المدخل، مالك لا يرى هذا رحمه الله. ولكن الشائع أصبح الآن أن الناس يقرؤون على الميت ياسين سواء عند الاحتضار أو لا سيما عند الموت. حتى قال شيخ المجون كما هو معروف عندهم لمن يحفظه هذا وكن يحفظه قرأوا عليه سورة ياسين وش الطلبة اللي فاتها، يعني أنهم يعرفوا أن الإنسان إذا ميت مات يعني لازم يقرأ عليه سورة ياسين، وكان هذا هو السنة وأن تبرأ ذمته وهذا خطأ. إذن فقراءة ياسين عن الميت لم يثبت فيها حديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته. المبادرة بمعنى الإسراع في تجهيز الميت من غسله وكفنه ودفنه والصلاة عليه ودفنه. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لأن الميت إذا مات يقول أسرع بي، لأنه إذا دخل إلى القبر فهو في روضة من رياض الجنة. لهذا لا يمكن للناس أن يسيئوا إلى هذا الميت، إلى هذه الجنازة الصالحة، يقول أسرع بي أسرع بي. وإن تكن غير صالحة فشر أنتم تضعون عن رقابكم، تحملون الشر من أسرع به. ولهذا يخطى كثير من الناس اليوم، وهذه في حقها بدعة وبلية موجودة في الناس، لأنه مما ينافي أو ينقض المبادرة لتجهيز الميت عدم الإسراع في تجهيزه. يموت الإنسان مثلا في الصباح وربما لا يدفن إلا في الغد، هذا فمن بالكم إذا مات في الظاهرة. إذا مات في الظاهرة يقول لك هذا من المحال يدفن الأشياء، ويعتقد البعض أن الدفن بعد العصر لا يجوز أصلا، وأكثر من ذلك بعضهم يقول بأن الدفن في الليل لا يكون، لا ويكون الدفن في الليل على خلاف أهل العلماء. يعني في هذه المسألة هل يدفن في الليل أو يصلى كذا، هذه يأتي كلام عليها. لكن من الخطأ إذا مات الإنسان في الصباح لا يدفن إلا في الغد بحجة أن بعض الأقرباء لم يصلوا بعد. لا، ينبغي الإحسان إلى الميت أن يدفن. قال الله عز وجل: أماته فأقبره، أماته فأقبره، دليل على الإسراء ولا ينبغي. وكذلك مما ينافي المبادرة إلى تجهيزه نقل الميت إلى بلد آخر. أن ينقل الميت إلى بلد آخر هذا فيه أيضا تأخير وليس به مبادرة، وهو نقض للسنة. قال الإمام النووي رحمه الله: ولو أن الميت أوصف مثلا أنه إذا مات في الصباح لا يدفن إلا في الغد قال لا تنفذ وصيته، لأن وصية ليست شرعية. ولو قال مثلا أنا إذا مت في هذه الأرض فادفنوني في الأرض الأخرى لا تنفذ وصيته كذلك. لكن بعض الناس يأبى إلا ويصر إلا أن ينفذ مثل هذه الوصايا. ولو قال ذلك الميت لعشرة آلاف دينار أعطوها لفلان ما نفذ وصيته. لكن لو قال يعني هو مات في البورت معرج وقال لهم ادفنوني في إليزي يفعلون هذا، يفعلون هذا، يقول بأنه أوصى، فيحرصون على ما ينبغي أن ينفذ من الوصية، وربما الأمر الذي أوصى به لا ينفذه، وهذه بلية. ولهذا الإنسان لابد أن يعرف ما يجوز وما لا يجوز من شرع الله عز وجل، حتى إذا كانت الوصية شرعية أسرع في تنفيذها. وسنتكلم إن شاء الله في موضوع الوصية، لأن من الوصية ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وإن كانت الوصية الواجب تنفيذها، لكن أحيانا هل يسرع بها أو لا يسرع؟ إن كانت واجبا وجب الإسراع بها، أما إذا كانت تطبعا فهذه قد يؤخر تنفيذها لأسباب سوى نذكرها في حينها إن شاء الله. ثم قال المؤلف كلمة نسيتها، قال: والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته. يعني الإنسان أنه إذا مات لابد للناس أن يسارعوا إلى غسله ودفنه وميته، لكن قائلا لتجويز حياته. فمثلا الإنسان يموت موت غير مفاجئ، يعني كان مريض بعد ذلك مات، هذا عرفنا بأنه مات تيقن ذلك. لكن أحيانا الإنسان يكون في حالة صحة وعافية وربما يمشي لكن فجأة يموت، هذا ينبغي التريث في أمره، لا نسرع إلى غسله وكفنه ودفنه، لأنه ربما قد تكون هذه غاشية أصابته أغمي عليه. وكم من الناس حصل له هذا، يعني يسرعون بدفنه ثم يرون الرجل أنه ما زال عنده شيء من الحياة إلا لتجويز حياته، بمعنى احنا لا نتسرع حتى نحكم على الإنسان أنه مات فعلا. وهنا ذكر العلماء مسألة مهمة جدا لابد أن نذكرها، ما هي العبرة في تحقق الموت؟ في المسألة قولان معروفة عند علماء الشرع وعند علماء الطب، لكن هذه المسألة لابد أن نثبتها طبيا لأن الطب الآن متقدم الحمد لله. قالوا هل العبرة بتوقف الدماغ المخ، لأن المخ هو الذي أو الدماغ هو الذي يتحكم في أجهزة الإنسان في الدورة الدموية وفي التنفس وفي كل شيء. قالوا إذا توقف الدماغ، خلايا الدماغ توقفت عن العمل كلية وبدأ الدماغ في التحلل، قالوا هنا يحكم على المريض بأنه مات حتى وإن بقيت أجهزة الإنعاش متعلقة به. وهذه الأجهزة إذا كانت في ذلك المريض لا يخفى عليكم، إذا توقف الدماغ يبقى قلبه في الخفقان، حتى وإن نزعت منه تلك الأجهزة يبقى قلبه في الخفقان، لأنه يتأثر بذلك التيار الذي يكون في وقت الإنعاش. فهل العبرة الآن بتوقف الدماغ أو بتوقف القلب؟ قال العلماء لا شك أنه إذا حكم الأطباء بأن الدماغ توقف وبدأ الدماغ في التحلل، قال هنا يجوز أن تنزع عنه هذه الأجهزة لأنه محكوم عليه بأنه ميت، هذا في لغة الأطباء. لكن قالوا شرعا لا نحكم عليه بأنه مات إلا إذا توقف التنفس وتوقف خفقان القلب، ولهذا ذكروا بأن من علامات الموت توقف القلب، إذا توقف القلب وتوقف نفس الإنسان هذا مات. لكن أحيانا قد يتوقف الدماغ عن العمل لكن يبقى القلب في الخفقان، فإذا بقي القلب في الخفاء نقول بأنه مات، لكن لا نشرع في تجهيزه إلا إذا توقف القلب وتنفس، فهو طبيا ميت لكن شرعا لا نقول ميت لأن القلب لا زال يخفق. ولهذا قال إلا لتجويز حياته، قد لا نتسارع وقد لا نسرع في تجهيزه حتى نتحقق من موته موتا حقيقيا يقينيا. ثم قال المؤلف القضاء لدينه، القضاء لدينه أن يبادر الناس إلى قضاء دين الميت من مال أو غيره، لأن الناس ماذا يعرفون في الدين؟ الدين يعني كل ما تبرأ به ذمة الميت، يعني من مال أو غيره، لكن الناس يعرفوا بأن الدين هو الذي يكون مثلا ثمن البضاعة، الدين يكون في كل شيء، الصدق دين، وما تختلع به المرأة من زوجها أيضا هذا دين، كذلك شراء أو إيجار الدكان أو القرض هذا كله يدخل في الدين. والدين نوعان، هناك الدين الذي يكون من حق الآدمي وهناك الدين الذي يكون من حق الله عز وجل، ودين الله أحق أن يقضى لأن الميت عنده نذور عنده كفارات، إذن فلا بد أن يسارع أهل الميت في قضاء دينه. إذا كان نذر مثلا أن يتصدق بكذا ومات وعنده مال، سارع أهل الميت إلى إنفاذ دينه وتسديده. ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين، حتى قال له أبو قتادة وكان لرجل عليه ديناران، فقال الرجل أنا، يعني أسدده عنه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يعني يحبس عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني كأنه محبوس عن باب الجنة لا يدخل حتى أن يقضى عنه الدين، هذا شيء عظيم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يخفف العبء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على صاحب الدين، لكن بعد أن اتسعت رفعة المسلمين وأصبح للمسلمين بيت مال المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ولي من لم يجد من يقضي عنه دينه. ولهذا وجب الآن على المسلمين يعني أن يسارعوا إلى قضاء الدين، يعني أن يبادر أولا أهل الميت إذا كان عنده مال فيقضون دينه، إذا لم يكن عنده ولا عندهم المفروض على بيت مال المسلم. لكن هذا الأمر الآن غير محقق، ولهذا ينبغي للمسلمين للغير إذا سمعوا بهذه الإساءة أن يبادر أولا، عندهم أجر عند الله عز وجل، والأمر الثاني أنهم يخففوا العبء عن هذا الميت فيسدون مع المين دي، ولا الناس اللي عندهم ديون باش يسدوا يسمحون في ذلك فيكون أفضل، لأنه محبوس حتى يسدد عنه الدين، ولأن الديون غالبا تقع في المشاحات، الناس دائما تحرص على أن يعطى، ولهذا تجد بعض المكان لا أسمح، ولهذا ينبغي أن يسدد الدين. لكن ينبغي أن نقول أن الإنسان أحيانا قد يموت ولا يتمكن من قضاء دين، نقول هذا قد لا يخاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الله تعالى يقضي عنه ما دام كانت عنده نية في إرجاع الدين لله، لكن لم يوفق. لكن هذا فرق بينه وبين ذلك الإنسان الذي يكون في سعة من أمره ويكون عنده المال ولكن لا يرجعه إلى أهله يتماطل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، هذا من الظلم، يعني عندك المال تعاود ترجع لأهله، لا تقول أنا زدت وسعتي جاتي الآن الآن لا أعطيه، ويتهاون حتى يموت والديون عليه، لا ينبغي. وإذا كان عنده ديون ينبغي أيضا أن يوصي، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بيت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسه. ولهذا وجب على أهل الميت أنهم قبل أن يوزعوا تركته قبل أن ينفذوا وصيته أن يبادروا إلى قضائه، ولهذا أجمع العلماء على أنه يقضى دين الميت، قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، والدين مقدم على الوصية، فلابد أن ينظر الناس في دين هالكه وميته، لأن الأمر صعب، الشهيد يغفر له كل ذنب قال إلا الدين. إذن والقضاء لدينه، ثم قال وتسجيته، تسجيته بمعنى تغطيته، الميت إذا مات يغطى، الحكمة في ذلك حتى لا تنكشف عورته. لكن هل هذه التسجية أو هذه التغطية للميت تكون يعني عند الشروع في غسله أو عند موته؟ عندما يموت هو عند الموت يجرد من ثيابه وبعد ذلك يغطى، وفي هذا حكمة، لأن بعض الناس قد يموت الإنسان وتكون عنده عليه ثياب كثيرة ويغطونه لكن دون أن يجردوه من ثيابه، بعد ذلك يصعب عليهم لما يبقى مدة طويلة تيبس عظامه فلا يستطيعون أن ينزعوا عنه ثيابه إلا بقطعها وبشق الأنفس، ولهذا لما يموت في اللحظة الأولى لما تنزع ثيابه يكون الأمر سهل وهين، ثم بعد ذلك يغطى يعني يسجل يعني يغطى رأسه ورجله، طبعا يستثنى من هذا المحرم، الرجل الذي يموت وهو يؤدي مناسك الحج أو العمرة، هذا لا يغطى لا رأسه ولا وجهه، أما المرأة فيغطى رأسها لكن وجهها لا، لأنها تحرم ووجهها ظاهر. تسجيته لما ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، ببرد حمرة حبرة، سجي بمعنى غطية، البرود أو قالت برد حبرة هذه برود يمنية عليها أعلاف خطوط، كانت من أحب الثياب واللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سجي بها أي غطي بها، وهذه سنة. وحكمة التغطية كما قال النووي صيانة الميت عن الانكشاف وسطر عورته، وتكون هذه التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها، هذه الحكمة من تسجية الميت. ثم قال ويجوز تقبيله، تقبيل الميت جائز، يعني أن يقبل الحي الميت، لكن هذا طبعا يقبل إذا كان يجوز له تقبيله في حياة الدنيا، ماشي يعني هي مفتوحة لكل أحد ممن يجوز لك تقبيله. وقال مؤلف يجوز بمعنى ليس أنه سنة أن كل ميت يموت لابد أن يقبله الناس، لا يجوز تقبيله إذا كان من أعز الناس إليك يجوز تقبيله، أو أنك كنت تود أن تصل به أو أن تحضر موته لكن لم تتمكن كنت مسافر لما جئت وجدت الرجل قد مات يجوز لك تقبيله. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه، قبله وهو يبكي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أن أبا بكر الصديق كما في صحيح البخاري قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، حتى قال بعض المؤرخين أن سبب موت أبي بكر هو حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه صاحبه الذي رافقه في حياته وفي دعوته إلى الله عز وجل. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قبله وقال له طبت حيا وميتا، ولكن مع ذلك انظروا كيف حزن أبو بكر الصديق لموت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر بعض المؤرخين أنه مات بسبب حزنه، يعني ظل سنتين وهو حاز عن نفسه، ولكن مع هذا لم يخرج هذا الحزن عن ما يجب أن يكون عليه الرجل أو المؤمن من صلابة في الموقف ومن صبر واحتساب، بدليل على أنه لما أنكر عمر، يعني ما نقول أنكر، ولكن لما لم يصدق خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقرأ عليهم ما كان وقرأ عليهم قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: أفإن مات أو قتل انقلبتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر كأن هذه الآية ما سمعنا بها، حتى تلها أبو بكر، ثم تكلم كلاما عظيما وكلاما كثيرا، كما قال ابن العربي قال: يكثر ويحسن. ومن أراد أن يرجع إلى موقف الصديق عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى هذا الكتاب العظيم لأبي بكر بن العربي الذي اسمه العواصم من القواصم، ذكر فيه ثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف فعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه حسم الأمر، كادت أن تنشب الفتنة، ولكن أبو بكر رضي الله عنه بحكمته وبعلمه هدأ ذلك الموقف وأرجع الأمور إلى نصابها وأعطى لكل ذي حق حقه، حتى كان يقول أبو بكر العربي: وقال كلاما كثيرا ويحسن فيه. ومن عدد الإنسان أنه إذا أكثر الكلام يخطئ، ولكن هو كلما أكثر الكلام كلما أحسن، وهو هذا كتاب نفيس، يعني يجب الرجوع إليه من أراد أن يعرف مواقف الصحابة حتى يزداد حبه وتعظيمهم له رضوان الله تعالى عليه. فالشاهد أن تقبيل الميت جائز، لكن لا يعني أنه يستحب، لكن ما أراد أن يقبل فله ذلك، لأنه ثبت هذا من فعل النبي من فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعلى المريض أن يحسن الظن بربه. المريض ينبغي أن يحسن الظن بربه، لأن الأمر في غاية الصعوبة وفي غاية الخطورة، لأن الإنسان إذا مات ولم يحسن ظنه بربه كان على خطر من أمره. كيف تحسن الظن بربه؟ أولا ثبت عن الحسن بحيث صحيح قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. روح تفضل. لا يموتن أحدكم، يعني واجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه. كيف يحسن الظن بربه؟ يعني إذا كان خائفا من ذنوبه يحسن الظن بربه بأن يرجو رحمة الله عز وجل، يعني لا يقنط. وإذا كان راجيا في الله عز وجل وطامعا في رحمته ربما أكثر من اللازم، من تحسين الظن بربه أن يخاف ذنوبه. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي لما دخل على شاب وهو بالموت قال له: كيف تجدك؟ قالوا: يا رسول الله، إني أخاف ذنوبي وإني أرجو الله. انظر، المؤمن لا يطير إلا بجناحيه كالطائر، الرجع والخوف. إذا كان يخاف ولا يرجو كان من الهالكين كما حدث للخوارج، أكثر من الخوف ولكن ليس عندهم طمع في رحمة الله عز وجل، وغيرهم يطمع في رحمة الله عز وجل ولا يخاف من الذنوب، يطمع يقول هذه الرحمة واسعة، ويقرأ الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ولكن ينسى بأنه شديد العقاب وأنه يؤاخذ الإنسان على الصغير والكبير. ولهذا قال أحدهم: كفر ما استطعت من الذنوب أو من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. انظروا هذا البائس الذي لم ينظر إلى ذنوبه وإنما بالغ في الرجاء، قال: إذا كان القدوم على الكريم وهو الله سبحانه وتعالى الذي يغفر الذنوب ولا يبالي، قال: إذا فكفر ما استطعت من الخطايا. انظر إلى مثل هذا الفهم السقيم، لا، بل ينبغي الإنسان إذا خاف يغلب الرجاء، إذا رجع يغلب الخوف. ولهذا لما قال هذا الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف ذنوبي وإني أرجو الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعت يعني هاتين الخصلتين او مجتمع هذا عند رجل وهو في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف. الله اكبر، اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف. اذا الانسان لابد ان يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. ثم قال ويتوب اليه. الا بحكم المريض، المريض اذا كان في اخر ايامه ما الذي يحسن به؟ ان يتوب الى الله عز وجل. اذا كان الذنب بينه وبين الله عز وجل يستغفر الله عز وجل ويتوب ويندب ويقلع عن المعصية إن كان مازال متلبسا بها، وإن كان ذلك الذنب بينه وبين العباد فينبغي أن يرده، أن يستسمحه، أن يستحله. إذا كان مال رده إليه لأن هذا من التوبة. إذا كان سرقة أعطاهم إياه. إذا كان تكلم فيهم بغير حق طلب منهم العفو. وإذا كان قد أخذ منهم شيء لكن لا يستطيع أن يرده يستسمحهم، قال الله أخذت منك شيء وما استطع أن أرده. هذا من علامة التوبة. ويتوب ويتخلص عن كل ما عليه، كل ما عليك لابد أن تتخلص معه، تتخلص منه ولو شيئا. تعرف أن الإنسان له فيه حاجة وأنه ما ترك لك ذلك الشيء عن طيب نفس تسمحه، تقول يا عبد الله أخذت يوما من عندك عود أراك ورأيتك قد غضب، فهل يعني تعفو أو هل تطالب به عن كل ما عليه؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ذلك اليوم ليس فيه دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات، بل لا تجد إنسانا يطالبك في ذلك اليوم بالدينار ولا الدرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أتدرون من مفلس؟ نعم. قال أتدرون من مفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. يقول هو يخذل من الحسنات، بالصعيد أخذل من الحسنات وما تخلصون وما زال ما وفش الحساب، وش يقول يدي؟ يقول هو يأخذ من الخطايا عندهم والعياذ بالله. قال فطرحت عليه فطرح في النار، شيء عظيم. إذن ينبغي الإنسان أن يتخلص، وإن كان هذا واجب على الحي مش غير على المريض. يعني ما نقول بالإنسان كما قال المؤلف ويتوب يعني إذا كان في حالة المرض أو في حالة التوديع، بل هذا يجب على كل إنسان صحيح سليم أو مبتلى مريض، لأن الإنسان ما يدري كما قال الشاعر تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن الليل هل يعيش إلى الفجر، كم من فدى يصبح ويمسي لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صحيح مات بغير علته، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زيانها لزوجها وقد قبضت الأنفاس وساعة السحر. لا تدري من هذا اللي يموت. حتى قالوا في المثل المعروف عندنا قالوا يروح الراشي، لا يروح الماشي ويبقى الراشي. يصح أحيانا تصيب هذاك الإنسان تقول خلاص ودع ويبقى، وهذاك اللي يصيحه ويمشي ويهضر هذاك اللي يروح. هنا إذن المبادرة إلى التوبة ورد المظالم إلى أهلها هذا يجب على الإنسان في كل وقت، حتى إذا ما كانش من تمكن لكن على الأقل تكون عنده هذه النية باش يردها، والله سبحانه وتعالى يوفقه لذلك. هذا هو الكلام عن الموضوع. وكان في الحقيقة أني أتكلم اليوم عن موضوع الثاني وهو المتعلق بغسل الميت وما جاء فيه من أحكام، هذا قد أتركه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل، لأني سوف أتناول الموضوع بطريقتين، طريقة ألفتموها وهي الطريقة النظرية، والطريقة الأخرى هي الطريقة العملية. إذا تمكننا نحضر طاولة مش ما نقولوش نعش حتى لا نخيف من نجلسه على الطاولة بأنه سوف يغادر، ونرجو أن يكون هناك متطوع ونعلم إن شاء الله الناس الصيغة أو الصيغة التي بها يغسل الميت، لأن هذا أمر مهم. لماذا أردت أن أفعل هذا؟ لأن الآن أصبح كثير من الناس يتخوف من هذا، حتى أصبحوا يوكلون هذا العمل العظيم إلى بعض الناس من يجهلون أحكام الغسل. حتى أصبحنا في بعض الأحيان يقول لك خلاص راحوا اللي يغسل الموتى، أو واحد عنده 80 سنة في عمره يبدأ غير يغسل غير يلهث خطر مكش اللي يعوضه، وهذا عيب في الحقيقة. أولا نحن لو عارفنا الأجر الذي في تغسيل الميت لاستهمنا عليه، يعني ندير القرعة عليه. أتعرفون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من غسل ميتا فكتم يعني ما به من عيب غفر الله له 40 مرة، وفي رواية عند الطبراني غفر له 40 كبيرة. 40 مرة ربي سبحانه وتعالى يغفر لك، لكن هذا الثواب لا ينهو الإنسان إلا بشرطين. أولا أن يكتم ما يراه من العيوب عند ذلك الإنسان مثلا عنده بارصة أو عنده شيء كذا، ولا سيما النساء. أقول لأن هذا بالتجربة، كم من مرأة تغسل المرأة إلى وبعد قتل المرأة هذه فيها كذا والمرأة فيها كذا وهذه فيها كذا. لهذا نقول بأنه في تغسيل الميت يعني الرجل أحيانا إذا ما وجدش الغسالة يغسل هو زوجته، هذا الأفضل. ولأنه ثبت كما قالت عائشة: لو كنت استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، كانت تتمنى. قال البيهقي: وقد تلهفت على ذلك ولا يتلهف إلا على ما يجوز. كانت تحب هي تغسل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي ما غسلته، وإنما غسله علي وساعده بذلك. قيل الفضل ابن العباس وأسامة بن زيد، وهذا ثابت من مرسل الشعبي، ومنهم من قال أن الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بمساعدة العباس وابنه الفضل وقتم وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد. هذا قلت يعني حتى الناس يتعلمون كيف يغسلون، هذا فضل عظيم. والشرط الثاني الذي ينال به الأجر أن الإنسان يبتغي به وجه الله عز وجل، لأن الإنسان إذا لم يبتغي به وجه الله ليس له ذلك الأجر. فنحن إن شاء الله سوف نبين بطريقة عملية كيف يغسل المد هذا، باش بعد ذلك عندما يكون عندنا ميت يكشف عنا هذه المشكلة، نروح نجيب الغسالة مولات فايدة ولا مدويرة. وإحنا هنا في الراديو أي واحد قد يبادر إلى تغسيل الميت، والأولى أن يكون القريب كما سوف نذكره كما ذكر المؤلف، يكون القريب إلا إذا أوصى الميت بأن يغسله فلان يقدم عليه. هذه أحكام سوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضوع درسنا المقبل بحول الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وأنتم ترونها في مثل هذا العدد، لكن كما نما إلي الأخ الجالس أمامي بأنه يمكن أن تجمع هذه الأسئلة وتنظم وتضبط وتتم الإجابة عليها في درس خاص. سائل قال: هل يجوز هجر الإنسان لأخيه المسلم من باب التأديب إذا كان ظالما؟ هجر العاصي وهجر المبتدع هذا جائز، لكن بضوابط وبشروط. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أن تهجره أنت أعوام وتقول يجوز هذا من باب التأديب، لا ينبغي. وزد على ذلك الآن أصبح الهجر أحيانا وسيلة غير مفيدة غير مجدية، لأن البعض يرى أن صاحبه إذا هجره معنى أن لا ينصحه، فهو قد يتمادى في غيه وفي ظلمه، ولهذا تهجره إذا كان الهجر ينفع. أما جعل الآن الهجر مثلا إذا كان إنسان ظالم وفعل بعض المعاصي يقول أنا أهجره، لا، الهجر يكون بعد إقامة الحجة، بعد نصحه، بعد أن تبذل جهودا في ذلك. إذا تتمكن أن تبعث من يقنعه بأسلوب أو بآخر. أما هكذا كما يظن البعض أن الهجر أهجر وترك الإنسان سنوات، فهذا مما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم، لأن الهجر لا يجوز فوق ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا سائل: هل العين تؤدي بالمعين إلى الموت؟ يحدث هذا، وقد ثبت أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يغتسل، رأوا في أحسن هيئة في أحسن حال وكان جسمه ناعما، قال: ما رأيت جسدك كهذا، يعني جسما، فربط الرجل سقط مات. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ نعم يحدث هذا، ولا سيما إذا عرف الإنسان أنه يحدث له هذا مرارا، يعني كلما قال في إنسان كذا أخذها هذا فينبغي أن لا يفعله. وإذا قال شيء أعجبه لابد أن يقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه أو بارك له فيه، فقد تصل العين أحيانا إلى موت الإنسان. لكن لا ينبغي الإنسان أن يتوسع في ذلك، كما الآن عاهدناه من بعض الناس الحان في التجارة يقول لك عينوني لازم ترقيني، يمرض شوية قال بي العين، ما ينجح في حاجة قال بي العين أو بي السحر. مالك رحمه الله كان عنده قاعدة أنه يرى تزوج الإنس بالجن، يعني الإنس يقدر يتزوج بالجن والجن يتزوج بالإنس، قال: لكن لا أقول به، يعني قال لي أنه لو قلنا به بأن الجن يتزوج مع الإنسية قال يكثر الفساد، تقول المرأة تفسد مع الرجل ما تقول هوا أنا جني، اسم الناس يقول هوا له خطر اسم الله غالب عليها، فلم يقل به خشية أن يكون ذلك ذريعة إلى وقوع الفساد، فلم يقل به. وربما ذلك المرأة تحمل يعني من رجل من إنسي ومن بعد تقول لا أنا هذا جني فيكثر الفساد، فلم يقل به. ولهذا لا ينبغي أن نوسع، نقول العين حق، لو كان شيء سبق القدر لكانت العين كما قال الفصل، ولكن لا ينبغي أن نرسق كل ما يقع بنا أو ما يحدث لنا بأنه عين أو أنه سحر. أنت لابد لك من تحصينات، أن تذكر الله عز وجل، أن تدعو الله عز وجل، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتليك، ما تبرت يبتليك ويمتحنك، ولابد أن تصبر على هذا وأن تأخذ بالأسباب، لكن ليس كل شيء ترجعه إلى جاء خطر واحد قال لواحد داني يفتح الحان، قال له بصح واحد ما يشري عليا، قالوا كنت رقي الحانوت، قالوا انا نقول انا جا لي قال لي لا نرقي الحان، قلت شوف كاين واحد حلف في الرقيه هذه، قالوا ينقص شويه الاسعار تو اذا بيطيحوا شعر، هو يبيع اكثر منهم غالي، قلت له هذا لم ياتيه الناس، ما به العيب، ما باع لابد له من رقيه. قال هذا الاموال الربويه هل يجوز اعطاؤها للفقراء والمساكين ام في المرافق العامه؟ وهل يجوز اعطاؤها للضرائب؟ هذه سؤال فيه ثلاث معضلات ثلاث مشاكل. المشكلة قال هل تجوز إعطاؤه للفقراء والمساكين؟ وقال أم في المرافق العمومية؟ قل المرافق العامة، والمنافع العامة، هذا الذي أفتى به جل العلماء، لأن هذه مسائل مستجدات العصر، أفتى بذلك الشيخ بن باز والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء، قالوا تكون في المنافع العامة، عندك أموال ربوية عبد بها طريق ولا دير بها كاش صور هكذا مقبرة ولا شيء من هذا القبيل يدفع بها الناس. ولهذا هؤلاء قالوا بأنها لا تصرف مثلا في الأمور التي يتعبد بها الله سبحانه وتعالى، مثلا يجي الإنسان يشتريها مصاحف مثلا ولا كتبه يجعلها في المسجد، لأن الكتاب الذي يكون في المسجد هذا قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، والله عز وجل لا يتقرب به إلا في الطيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا هذه الأموال حتى الإنسان إذا كانت عنده الأموال الربوية هذه ما يقولش أنا أتصدق بها، لأنها لا تقبل، ليست صدقة، صدقة تكون من طيب، وإنما نقول يتخلص منها. وبعض من العلماء قال يجوز أن يعطي حتى للفقراء والمساكين، وهو قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وقد سألته أنا بنفسي عن هذا السؤال، قال تعطى للفقراء والمساكين وحتى للأقارب، قال المهم هو أن يتخلص منها، المهم لا ينتفع بها. أبقى الشطر الثالث، هل تعطى للضرائب؟ ماذا يقصد بالضرائب؟ يعني الضرائب دي عليه هو، هذه اسمها منتفع منها، لا يجوز. هذا كان بعض يقول له اسمها ضرائب مفروضة عليا، وهذا يقدر الحرام يروح للحرام، فهو منتفع منها، ما يجوز. دقي له مفروض عليك حاجة باهظة هذه خلاص، أنت كما قال صلى الله عليه وسلم، أدي الأمانة ما أتمنى، ولا تخون من خانك، يعني اللي خانك تخونه، لا. فإذا أنت أعرضت من أموال الربا خلص بها الضرائب، معناها انتفعت منها، أنت، وهذا لا يجوز. لأنه الذي ينتفع، ينتفع بها غيره. قال هذا سؤال في محله، قال ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد ذلك اليهودي وهو في آخر أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة، فأعرض عليه الإسلام، أو فعرض مش فأعرض عليه، لما يقول فأعرض يعني عكس، فعرض عليه الإسلام فأسلم. قال ونحن نعلم من كلام أهل العلم أن الإنسان إذا أسلم في ساعة الغرغرة فتوبته لم تقبل. قال كيف نوفق بين هذا وهذا؟ نعم أن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والرجل في حالة احتضار في حالة مرض وليس في حالة غرغرة. الذي لا تقبل توبته لما الموت تبدأ تطلع وصل النهنة يقول لا إله، والرجل لا، الرجل كان في حالة مرض عاده وهو مريض، والمريض قد يطول به مرضه، قد يبقى يوم قد يبقى يومين قد يبقى ثلاثة أيام قد يبقى شهر، وإذا بقي شهر وأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام وأسلم وبقي على تلك حتى مات، فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تقبل توبة العبد في الغرغرة، هذا لما يكون في آخر لحظة، أما الذي يكون في حالة المرض وقد يطول به المرض يوم أو يومين أو ساعة أو ساعة فهذا يعرض عليه الإسلام. إذا لا, لا, لا, لا تناقض بين الحديثين. آخر سؤال قال إذا كان الميت لا يصلي هل يغسل ويصلى عليه؟ طبعا هذه سنة قد نتكلم عليها، إذا كان الميت لا يصلي يغسل ويكفن ويدفن في مقال المسلمين ويصلى عليه طبعا هذا على قول الجمهور الذين يقولون بأن تارك الصلاة إذا ترك الصلاة تهاونا تكاسلا ليس جحدا لها بأنه من المسلمين، لأنه يقول لا إله إلا الله ويدفن في مقابر المسلمين، وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة، وقال الحنابلة ومذهبهم في هذا بأن تارك الصلاة كافر سواء كان تركه للصلاة تهاونا أو جهدا له، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قالوا فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث وإن كان متزوجا فسخ زوجه إلى غير ذلك أحكام أخرى. لكن لا شك بأن قول الجمهور وهذا الذي ندينه الله سبحانه وتعالى به هو الأرجح لأسباب ولأدلة وكتب العلماء في هذه المسألة، ونقول بأنه يصلى عليه ويدفن في مقام المسلمين، لكن لا ينبغي أن يصلي عليه أكثر الناس. إذا اعتقد الرجل في نفسه صلاح لا يصلي عليه، قال صلي عليه جماعة. كان مثلا رجل فاجر فاسق وتارك للصلاة وشارب خمر وكذا منه، ما ينبغي الناس يروحوا يشيعوا، يروحوا جماعة من الناس 3 أو 4.